لي عندك دوب ولا مشنكر ياللي تملي تحسد غيرك بطل الارض ياللي تملي تملي تملي و نو واللي هوشني وحيفرشني واحد غيرهم له كرامات رمش صغير منه يطير بيت بدونين وثلاث عمارات معزت ماما هبدها كرامة طب اتماتت في دقيقتين عينه الصافية تجيب الكافية ولا مدفع رشاش في روحين ولا بيجلي كل حياته يا شر شر ياللي تملي تحت غيرك بطة الأرض ياللي تملي تملي تملي ياللي تملي تحت غيرك بطة الأرض سمي وصلي دعني مش هتجيبها البر ياللي تملي تملي تملي